قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أقول مستعينا بالله عز وجل إن سورة الكهف من السور المكية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، والسور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينبغي أن يلفت النظر إلى شيء من أمرها، فمن أمرها أنها كثيرا ما تتعلق بالتذكير بوحدانية الله والدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى، وأيضا التذكير بالجنة وبالنار وبالبعث الثواب والعقاب، وكذلك التذكير بأركان الإيمان عموما من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك يلفت النظر إلى أمر أن الآيات المكية لا تكون ناسخة، بل قد يعتري بعضها النسخ، فلا يقال إن الآيات المكية تنسخ الآيات المدنية، بل الآيات المدنية إن حصل تعارض ووجد النسخ بشروطه وضوابطه فالمدني هو الذي ينسخ المكي. وكذلك تتضمن السور المكية في الغالب قصصا للأنبياء الذين سلفوا ومضوا عليهم صلوات الله وسلامه، أما السور المدنية ففي الغالب تتعلق بالتشريعات وتتعلق أيضا بالمنافقين، فالمنافقون لم يكن لهم ذكر في العهد المكي، لأن الذي كان يدخل الإسلام كان يؤذى، فالمنافق لن يدخل حتى يؤذى، إنما لما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا فدخل في المسلمين أهل نفاق واتخذوا الإسلام جنة يتقوا بها السيف، وأيضا ليتعايشوا مع أهل الإسلام على كراهية في قلوبهم للإسلام وللمسلمين. وثم أمور أخرى يختلف فيها المكي عن المدني تأتي الإشارة إليها في مواطنها إن شاء الله. فصورة الكهف من الصور المكية، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله ابن عطية والقرطبي رحمهم الله تعالى. سورة الكهف تسمت بهذا الاسم لورود الكهف فيها، وتسمية السور من العلماء من قال إنه توقيفي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمي السور، قيل بل تتسمى السور أحيانا إما بمطلعها أو بشيء قد ورد فيها، فسورة البقرة سميت البقرة لذكر البقرة التي أمر الإسرائيليون بذبحها، وكذلك سورة آل عمران تسمت بهذا لورود ذكر آل عمران فيها، كذلك النساء وكذلك المائدة والأنعام والأعراف وغير ذلك. وقد تتسمى الصورة بمطلعها، وقد تتعدد أسماء السور. صورة التوبة هي براءة، صورة فاطر هي الملائكة، صورة الإسراء هي صورة بني إسرائيل، صورة محمد صلى الله عليه وسلم هي صورة القتال، إلى غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة المباركة، وابتداء فقد ورد في فضل بعض آياتها حديث، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. فإذن 10 آيات الأول من سورة الكهف حرز من المسيح الدجال. وقد وردت رواية معلولة هي: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال، ويشاذ والله أعلم. فالرواية من أول سورة الكهف أصح من الرواية التي فيها من آخر سورة الكهف. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة، وأيضا عذرا أيضا، الحديث الذي هو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وفي بعض الروايات ليلة الجمعة، جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. الصواب فيه الوقف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تعددت ألفاظ متونه، فمنها ألفاظ جعل له، منها لفظ جعل له نور فيما بينه وبين البيت العتيق، ولفظ جعل الله له نورا بينها وبين الجمعة التي تليها. وردت بعض الألفاظ، وورد أيضا اختلاف هل ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، والأظهر أن الأصح يوم الجمعة، وأن الأصح الوقف على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ليس الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وإن ثبت موقوفا، هل يقال إنه لا يقال من قبيل الرأي فيأخذ حكم المرفوع؟ بهذا قال الجمهور في هذا المقام، أو قال بمقتضى هذا الجمهور، فيرى الجمهور من أهل العلم استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هذا. ولا يقال هنا أن هذا الخبر الموقوف على أبي سعيد من الإسرائيليات، ذلك لأن سورة الكهف لم تكن في بني إسرائيل هذا. وقد ورد أيضا في سبب نزولها حديث ضعيف، حاصله أن أهل الشرك أتوا يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول من عند الله أم لا؟ فقالت اليهود: سلوه عن أشياء 3. سلوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول، كان لهم شأن عظيم، سلوه عن هؤلاء الفتية، وسلوه عن رجل ملك البلاد وجابها شرقا وغربا، وسلوه عن الروح فإن أجابكم إلى ذلك فهو نبي وإلا فلا تصدقوه. فنزلت سورة الكهف وفيها شأن الفتية أصحاب الكهف، وفيها الإجابة على سؤالهم عن الرجل الذي جاب الأرض مشرقها ومغربها وهو ذو القرنين، ونزلت آية الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الحديث بهذا السياق المطول لا يصح أيضا، والله أعلم. يقول الله سبحانه في هذه السورة المباركة ممتنا على عباده: الحمد لله يحمد ربنا نفسه ويثني ربنا جل وعلا على نفسه وهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يثنى عليه وأهل أن يمجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فربنا سبحانه وتعالى يحمد نفسه ويثني على نفسه، وليس لنا أن نثني على أنفسنا إلا إذا دعت المقامات لذلك بالضوابط الفقهية والشرعية المعلومة، ذلك لقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: احصوا في وجوه المداحين التراب. ولأن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فبالغ في الإطراء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك أو ويلك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. قالها ثلاثا: إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد. فربنا يحمد نفسه وهو أهل لأن يحمد. الحمد لله. من العلماء من قال هذا متضمن أمرا والمعنى: قولوا الحمد لله، كذا قال بعض أهل العلم. وقد يأتي الإخبار أو قد يأتي الأمر في صورة إخبار، كما في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. قد يأتي شخص ويقول: كيف ومن دخله كان آمنا وأنا دخلت الحرم فسرقت وضربت؟ فالمعنى: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تروعوه، لا تخيفوه، لا تؤذونه ولا تسرقوه. فمن العلماء من قال إن المعنى: قولوا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فيحمد ربنا نفسه ويأمرنا أيضا بحمده في آيات أخرى. وكلمة الحمد لله ينبغي أن ترطب بها الألسن، فهي كلمة كل شاكر أكثر من قولها: يدفع عنك البلاء. كيف ذلك؟ جوابه: ألم تر أن الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فشكرنا منه الحمد لله، فالحمد لله تدفع العذاب، الحمد لله تنور الصحيفة، الحمد لله تحط الخطايا، الحمد لله شكر بكل تحميدة صدق كذلك. الحمد لله الذي أنزل، وقوله سبحانه الذي أنزل أحد الأدلة على أن الله في السماء، فالإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فكل الآيات التي فيها أنزل، إن أنزلناه تبارك الذي نزل، وهكذا كلها دالة على أن الله عز وجل في السماء. وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يخافون ربهم من فوقهم، أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، وهكذا نصوص كما قال بعض أهل العلم وصلت إلى أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي تثبت أن الله عز وجل في السماء، الرحمن على العرش استوى إلى غير ذلك. الحمد لله الذي أنزل على عبده، في بيان لعبودية رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فعند الإيحاء ذكر بأنه عبد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، عند الإنزال ذكر أنه عبد أنزل على عبده، وهكذا في الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالآيات دالة على عبودية رسولنا صلى الله عليه وسلم لربه إنه عبد، والخلق كلهم عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وفي هذا المقام كان لزاما أن نبين بطلان المبدأ الديمقراطي الكافر الذي يتقلده الناس الآن وينادون به، فالديمقراطية والليبرالية والعلمانية شعارات باطلة ومذاهب هدامة تربت في رحم كافرة ودخلت على بلاد المسلمين وعلى دين المسلمين، حتى أصبح الكثيرون من أهل الإسلام يرفعون هذه الشعارات وينادون بها. وقبل كان ثم من ينادي بالاشتراكية الباطلة كذلك، وكلها مذاهب هدامة. وسبقت الإشارة وسبق التنويه وبإيجاز شديد على أن الديمقراطية حكم الشعب للشعب، أي بالذي يرتضيه الشعب، فالذي ترتضيه الشعوب تحكم به، وهذا الباطل بعينه. فنحن لسنا كذلك، إنما الذي يرضاه ربنا هو الذي نحكم به. فالشعوب أكثرها ضال وزائغ عن طريق الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. فكل آية دالة على أن الكثرة بعيدة عن طريق الله. فإذا قلنا إن الكثرة هي التي تحكم وهي بعيدة عن طريق الله رددنا على الله أمرا، ونعوذ بالله من ذلك. ففي الإسلام الذي هو الاستسلام لله من معانيه ومن أجلها أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ليس لنا أن نحكم بآرائنا ولا بآراء شعوبنا ولا بآراء الكثرة، إنما نحكم بالذي يريده الله، بالذي يريده الله. وإذا كان الصحابة الذين هم خير الناس بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله في شأنهم وهم خير الناس بعد الرسل، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لنزل بكم العنت. فإذا الرسول أطاع الصحابة في كثير من الأمر لنزل بهم العنت ولنزلت بهم المشقة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الآيات. ولقد قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله قال لنبيه: ولعل في هذا جواب على تساؤل عن أسباب ما يحل بنا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فهذه الديمقراطيات الباطلة والليبراليات الضالة التي مفادها أيضا أن تحر ما لم تضر، كيف أنا حر، كيف أنا عبد، هذا الذي أرتضيه عبد لربي وعبد لخالقي سبحانه وتعالى. أما العلمانية التي هي إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض، قل صلي ولا دخل لك بغير الصلاة، كما قال قوم شعيب لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فجدير بنا أن نفقه ما يدور بنا. فالساسة الذين ينادون بالديمقراطيات، السابق منهم واللاحق، كلها شعارات هدامة زائغة تصرف الناس عن طريق الله ولا تهديهم سبيلا، ولا تهديهم سبيلا. فتفطنوا لذلك، فليست السيادة للشعوب، وليست السيادة للدساتير ولا للقوانين، إنما نحن عبيد نقول لخالقنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أهل الديمقراطية إن رأوا كما هو الحادث في بلاد أوروبا الكافرة أن الرجل يتزوج بالرجل فلا مانع عندهم، ويسن قانونا لأن الشعب ارتضاه عندهم أن الرجل يزوج بالرجل أو المرأة تزوج بالمرأة أو الرجل يكون مثل المرأة في الميراث الذي يرتضيه الشعب عندهم يكون، أما نحن فعبيد لله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتفطنوا لأصول دينكم بارك الله فيكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وهو القرآن، وكلمة الكتاب تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فالكتاب أحيانا يطلق على التوراة، ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أحيانا يطلق على الإنجيل، وأحيانا يطلق على القرآن، وأحيانا تأتي كلمة الكتاب بمعنى الكتب، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أي الكتب. هكذا ينبغي أن يفهم، فيفهم معنى الكلمة من السياق الذي وردت به. الحمد لله الذي أنزل على عبده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الكتاب، ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا، لم يجعله معوجا ولا متضاربا ولا مختلفا، بل كل آياته يصدق بعضها بعضا، كما قال ربنا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تجد آية في القرآن تدعو إلى قطع الرحم، ولا تجد آية في القرآن تدعو إلى عقوق الوالدين، ولا تجد آية في القرآن قبل ذلك تدعو إلى الشرك بالله. ليست هناك أي آية تدعو إلى الشرك، ولا أي آية تدعو إلى عقوق الوالدين، ولا أي آية تدعو إلى إهانة المرسلين، ولا أي آية تدعو إلى ظلم العباد، ولا أي آية تدعو إلى إهانة المساكين، ولا إلى إهانة الفقراء، بل الآيات في نسق واحد، كلها تصب في مصب واحد، كلها على نسق واحد من فضل الله، لا تضارب ولا اختلاف أبدا، ولا تعارض أبدا بين آيات الكتاب العزيز. ولو تخيلت أنه ثم تضارب أو ثم اختلاف فاتهم عقلك بالقصور وقلة الفهم، ولا تتهم كتاب ربك، فالذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى. وكما قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولم يجعل له عوجا قيما أي مستقيما، أو أيضا من معانيه: به يقوم أمر العباد، به تقوم أمور العباد، تقوم بهذا القرآن. فالقيم على الشيء هو القائم بأمره. إذا قلت مع الفارق، إنما أبين المعنى اللغوي، الرجل قيم على المرأة، ما معناها؟ يقوم بشؤونها، يدافع عنها، يوفر لها احتياجاتها، ينفق عليها، يرعاها، يصونها، إلى غير ذلك من مستلزمات القوامة. إذا قلت أيضا: فلان قيم على مدرسة، كما قيل عن ابن القيم: أبوه كان قيما على مدرسة. قيم بأمورها، يرتب مدرسيها، يرتب أجورهم، يرتب أحوالهم، يسأل عنهم، يهتم بالمدرسة، هو المسؤول مسؤولية كاملة عنها. فالقيم على الشيء القائم به، المرتب لأمره. فالقرآن قيم، والحمد لله به تقوم أمور العباد، به تقوم دنياهم، وبه تقوم آخرتهم كذلك. قيما لينذر بأس بأسا شديدا من لدنه، لينذر بأسا شديدا من لدنه. فالقرآن يحمل آيات الإنذار، لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي من عند الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزئ، وإلى درس لاحق إن يسر الله غدا أو بعد غد نواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.